من المعلوم أن للمسافر أن يفطر في رمضان رخصة، فهل إذا سافر الرجل وامرأته نعم إذا سافر الرجل وامرأته وأفطر هل يجوز لهم الجماع؟ نعم يجوز، نعم غير وجوز.